وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند نهاية باب الإدغام الصغير، وكان بالتحديد عند البيت 41، وهو قول الناظم رحمة الله عليه: وياسين نون ادغم فد، وياسين نون، وياسين نون ادغم، وياسين نون ادغم فدا حط وسين مي مفز يلها تظهر أد وفركب فشاء ألا. وانتهينا من شرح هذا البيت، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: النون الساكنة والتنوين. ثم قال: وغنة يا والواو فزو بخا وغين لخفى سوى ينغض يكن منخنق ألا. بيت واحد فقط في أحكام النون الساكنة والتنوين. نسترجع سوياً كلام الإمام الشاطبي في هذا الباب رحمة الله على الجميع. هناك قال الإمام: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة، وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. بس ده اللي احنا عايزينه، اللي هو الشاهد بتاعنا ايه؟ وفي الواو والياء دونها خلف تلا. هناك من طريق الشاطبية في رواية خلف عن الإمام حمزة يقرأ بترك الغنة عند الواو والياء، وبهذا يكون الإدغام عند خلف في جميع أحرف النون الساكنة والتنوين إدغام كامل. إدغام إيه؟ إدغام كامل، اللي هو إيه؟ ذهاب الحرف والصفة معا، لأن إحنا عندنا الإدغام كامل في اللام والراء، والإدغام كامل في ده إذا طبعا كان في اللام والراء يقرأ بغير غنة، لأن في من يقرأ بس هيكون من طريق الإيه؟ الطيبة الغنة عند اللام والراء. طيب يبقى هناك إحنا عندنا اللام والراء إدغام كامل، وعند النون والميم إدغام كامل، وعند الواو والياء إدغام إيه؟ إدغام ناقص. المسألة إيه؟ المسألة إذا سئلت إدغام بغنة ولا بغير غنة، دي لها إجابة منفردة. إدغام كامل وإدغام ناقص لها إجابة منفردة. لما نقول عند أحرف النون الساكنة والتنوين في أحرف الإدغام اللي هي الستة يرملون، لما نقول بغنة وبغير غنة، بغير غنة في اللام والراء، بغنة عند حروف ينمو، يبقى دي لها إجابة مستقلة. طب لما نقول كامل أو ناقص، يبقى دي لها إجابة بعيدة عن الإيه؟ عن الغنة وبغير غنة. إدغام كامل عند اللام، ذهبت النون الساكنة أو التنوين بصفتها، مل لدنه. إدغام كامل عند الراء من ربهم، إدغام كامل عند النون من نعمة. هتيجي تقول لي ده فيه غنة، ازاي كامل وموجودة غنة؟ اقوم اقول لك غنة الايه؟ غنة الحرف المشدد، سميها زي ما تسميها، بس انا لما ادغمنا النون النون الاولى في النون الثانية المتحركة شددت المتحركة واصبحت دخلت في ايه؟ من قبيل وغنى ايه؟ وغنى ميما ثم نونا شدد، ماشي؟ سواء المسألة الخلافية التي فيها الخلاف بين هل الغنة اللي موجودة دي غنة المدغم ولا المدغم فيه غنة، ففي خلاف. يبقى ايه على ما نقوله؟ يبقى غنة المدغم فيه على كلامنا احنا اللي احنا بنتكلمه الان، يبقى الغنة دي غنة الايه؟ غنة الحرف الثاني وليست غنة الحرف الاول. من نعمة، يبقى هنا الادغام ايه؟ اذا كانت الغنة غنة المشدد، الحرف المشدد اي الحرف الثاني، يبقى نسمي الادغام ايه؟ نسمي الادغام كامل. طيب من مال، من مال ادغمنا النون في الميم، شددت الميم بقى لها غنة، بقى ايه؟ فيها غنة. يبقى هنا برضو نقول ان الايه؟ الغنة الظاهرة التي نسمعها عند النطق من مال، غنة ايه؟ غنة النون ولا غنة الايه؟ الميم. طب ده النون ادغمت، يبقى هنا نسمي. وبعدين كمان الذي يدل على ان الادغام كامل انك ترى التشديد عند النون والميم ولا ترى التشديد عند الواو والياء. يعني اللي عايز ينظر اليها من حيث الضبط في المصحف، ان في قدام منك في المصحف من يقول ما هيش مشددة، موال ما هيش مشددة، يعني الايه؟ الياء غير مشددة والواو غير ايه؟ غير مشددة. انما ايه؟ من نعمة النون الثانية مشددة. التشديد ده يدل على ايه؟ على ان هذا الحرف دخل فيه حرف اخر. من مال، الشدة بالله على مين؟ على الميم، يبقى دلالة على أن هذا الحرف. يبقى هنا نقول إيه؟ نسميه إدغام كامل. الإجابة في كلمة كامل أو ناقص تختلف عن الإجابة في إيه؟ بغنة وبغير غنة. طيب تعال بقى ننتقل إلى الواو والياء. الواو والياء إحنا بنقول إيه؟ من يقول، من يقول إدغام، إدغام النون في الياء ليس كاملا، لأن لو أدغمنا إدغام كامل هيبقى إيه؟ مي، مي يقول. في الواو مو، موال، يبقى ذهبت الإيه؟ ذهبت النون بصفتها، ذهبت النون بصفتها. يبقى خلي بالكم، انتبهوا معي، كلمة كامل وناقص الإجابة عليها تختلف عن إيه؟ إذا سئلت ادغام بغنة وبغير غنة هيبقى الإجابة تختلف عن إيه؟ كامل، عن غير، عن إيه؟ إذا سئلت كامل أو ناقص. إذا سئلت الإدغام الكامل في أي أحرف، خلينا على رواية حفص مثلا وغير خلف، الإدغام الكامل في كم حرف؟ في أربعة أحرف، في اللام والراء والنون والميم. أنا لسه هو قايل. طب والناقص؟ في الواو والياء. طب الإدغام بغنة وبغير غنة، تقوم ترد تقول ايه؟ الإدغام بغنة في ينمو، الواو والياء والنون والميم، بغير غنة في اللام والراء. انت منتبه معي؟ تعال بقى عند قراءة خلف. خلف بيقرأ بالايه؟ اللي هناك الشيخ بيقول ايه؟ وفي الواو والياء دونها خلف تلا، اي عند الواو والياء قرأ خلف من غير ايه؟ من غير غنة، من غير غنة. يبقى يقرأ ايه؟ من يقول، موال. بس يبقى الحروف الستة اصبحت عند خلف من قبيل الادغام الايه؟ الإدغام الكامل، أنت منتبه معنا يا شيخ ياسر؟ يبقى الإدغام أصبح كاملا عند الستة أحرف وعند خلف، في الواو في اللام والراء والنون والميم والواو والياء، لأنه يقرأ إيه؟ من يقول موال. وهذا من أدل الدلالات على دقة نقل القرآن الكريم حتى في الغنة وترك الغنة، الأشياء اللي ربما يعني ده من قبيل الإيه؟ من قبيل الاختلاف اللي هو مش اختلاف لفظي لا يتغير فيه المعنى، ولكن اختلاف في الأداء لا يتغير فيه المعنى. هو اللي بيقرأ بغنة من يقول، واللي بيقرأ بغير غنة من يقول، اتغير المعنى؟ لم يتغير الإيه؟ لم يتغير المعنى. فهذا أقول أن هذا من أدل الدلالات على دقة نقل القرآن الكريم عبر العصور والتاريخ، لأن هكذا نقلوا عن خلف، وخلف عن شيخه الذي أخذ عن شيخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضية لها التوجيه، يعني موضوع توجيه القراءات وعدم توجيه القراءات مسألة لا دخل لها في صحة النقل وعدم صحة النقل. هم طب ما اللي بيوجهوا القراءات اعترضوا على بعض الايه؟ على بعض القراءات المتواترة الصحيحة، مش كده ولا ايه؟ انما ما دام القراءة ثبت نقلها وثبت تواترها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص لا يردها لا فصيح ولا قبيح ولا ده ولا ده، لا ترد بأي حال من الأحوال. يبقى هنا اللي معانا به الشيخ يقول اللي احنا خدناه هناك، اللي خدناه هناك في الشاطبية، ان جميع القراء يقرؤون بالغنة عند الواو والياء عدا خلف، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. طب تعالوا نشوف خلف هنا عمل ايه. ادي الكلام، ما احنا اللي يهمنا خلف، خلاص. وغنة يا والواو فز، وغنة يا والواو فز، بس اغلق عليها قوسين. يبقى هنا خلف وافق الايه؟ وافق الجماعة، وافق جماعة القراء. يبقى اصبح محدش بيقرأ بترك الغنة عند الواو والياء الا خلف، بس من طريق الايه؟ من طريق الشاطبية، من عن حمزة. ويقرأ هنا في قراءاته، في اختياره شوف هو لما هو اختار قراءة لنفسه اختار الغن، انما لما نقل عن شيخه اخذ بالايه؟ بترك الغنة. يبقى هناك افتكروا معانا، ما احنا لابد ان احنا بنشبك في بعضيها، اللي هي ايه؟ الشاطبية مع الايه؟ مع الدرة. هناك في الشاطبية 13 راوي، اسمعوا يا أحبة، هناك في الشاطبية 13 راوي يقرؤون بالغنة عند الواو والياء إلا راوي واحد من 14 اللي هو مين؟ خلف. جه خلف هنا خالف الأصل، راح مع مين؟ مع باقي الرواة. يبقى نقدر نقول ايه؟ 19 راوي يقرؤون بالغنة عدا عن راوي واحد اللي هو خلف ايه؟ خلف عن حمزة. اما اسحاق وادريس عن خلف يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالغنة، خلاص. وطبعا عملية ترك الغنة في الواو والياء وعدم تركها مسألة ليست غريبة علينا، سبق دراستها من خلال الايه؟ من خلال الشاطبية. ثم قال رحمة الله عليه: وبخاوغين لخفى سوى ينغض يكن منخنق ألا. بس جات لنا حاجة جديدة. ايه الجديد؟ الجديد الغنة عند الايه؟ عند الخاء والغين، عند الغين والخاء. احنا طبعا خدنا هناك حروف الاظهار كام؟ ستة، اللي هي ايه؟ همز فهاء، الا ايه؟ الا في الشاطبية ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، مش كده ولا إيه؟ ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، دي اللي موجودة في الإيه؟ في الشاطبية. الهمزة همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أدي اللي هم من طريق الإيه؟ من طريق التحفة، تحفة الأطفال. طيب هنا الشيء الجديد الذي يدرس أن الإمام خلف اللي هو المشار إليه ألا بالإيه؟ بالهمزة، المشار إليه بالإيه؟ الإمام أبو جعفر، أبو جعفر أيوة تابعوا معايا عشان أحيانا بتفصل الكهرباء، خلاص أبو جعفر يقرأ بإيه؟ بالإخفاء أي بالغنة عند الغين والخاء. وخلي بالكم أقرب حروف، طبعا إحنا عندنا حروف الإخفاء اللي هناك كام عددهم؟ 15 اللي هي إيه؟ صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، ادي 15. الحروف ال15 دي كلها حروف الايه؟ اللسان، حروف الايه؟ حروف اللسان. دخل مع ال15 دول الخاء والغين، بقوا كام؟ 17 حرف يقرأ فيها بالإخفاء للإمام، للإمام أبي جعفر، للإمام أبي جعفر. من الرواة الاثنين ابن وردان وابن أدم ذكر الشيخ، يبقى خلاص يدخل الرواة. خدوا بالكوا انتم مش ملاحظين ان الغين والخاء اقرب حروف الحلق الى اللسان، مش كده ولا ايه؟ وبعدين انتم مش ملاحظين ان الغين والخاء من حروف الاستعلاء؟ طب ومن صفات حروف الاستعلاء ايه؟ ارتفاع مؤخرة الايه؟ اللسان. ده عند النطق بالغين والخاء بيتحرك اللسان، بيشتغل معاهم اللسان. لما تيجي تقول ايه؟ خد بالك انا دايس على لساني بس من ورا اتحرك. وطبعا انا شرحت لكم الكلام ده واحنا بنشرح في الايه؟ في الجزرية اللي هي مؤخرة اللسان، والخاء ايضا لو دخلت انت صبعك للاخر، بس خلي بالك احسن ايه؟ تتقيأ. ايه هتبص تلاقي اللسان ايه؟ اللسان يتحرك. يبقى الامام خلف، وبعدين هو قال لك الايه؟ وبخاء وغين لخفى، لا هي ادغام ولا هي اظهار، لان الاظهار هنقرا ايه؟ من غير. طب والادغام؟ من غير. ولمن خاف ولا هنقول ايه؟ خد بالك من خاف، لو هنقرا بالاظهار. طب هنقرا بالاظهار من خاف. طب غن بقى الاخفاء، الاخفاء اللي هو ايه؟ ذهاب الحرف وبقاء الصفه، ذهاب الحرف وبقاء الصفه. من ذا الذي، من قال، من خلق، من غير. هنيجي بقى ايه؟ عشان لما نيجي نسمع بقى واحنا بنصحح، بتصحح للاولاد قدام منك، اللي يجي يصدر عنه الغنة في الغين والخاء ما تقولوش ان انت كده ايه لحنت، تتسرعش، لاني لو لحن هيبقى لحن في القرآن، انما هتقول له انت عملت ايه؟ خالفت الرواية التي تقرأ بها. خلاص ادم في حد بيغن مما ثبت من القراءات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يغن في الغين والخاء؟ من يغن في الغين والخاء؟ يبقى نقول ايه؟ جواز الغنة في الغين والخاء. بس لما نيجي نفصل نقول ايه؟ يدوب هو امام من الائمة العشرة الذي قرأ بالايه؟ بالغنة. بس نخلي بالنا ايه؟ كيف النطق؟ من خلق، من خلق، من غير. والامام الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ النويري بيقول ايه؟ وقد اجتمع في قوله المثالين، يعني المثالين الغين والخاء. وخلي بالكم هتلاقوا العبارة دي نقلها من بعد الشيخ النويري، نقلها الرميلي نفس العبارة دي، نقلها الرميلي، نقلها السمنودي، كل الشيوخ نقلوها. بس أنا حبيت إن أنا إيه، مين اللي لقى حبيت أدور على مين، من الأول، مين اللي فكر وقعد يدور على مثال في القرآن الكريم، لما لقى مثال يجتمع فيه الغين والخاء، لقيت أول واحد ذكر هذا المثال هو مين؟ الشيخ النويري. يبقى أنا من المفترض إن أنا أقول مين الأول؟ النويري. بس أنت لو مسكت شرح السمنودي هتلاقي في شرح السمنودي يقولك وقد اجتمع المثالين في قول المولى تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله؟ أهو فيها المثالين، من خالق، أدي مثال للإيه؟ للنون الساكنة مع الإيه؟ مع الخاء. خالق غير، أدي التنوين مع الإيه؟ مع الغين. يبقى هتقرأها إزاي لما تقرأ لخلف عن حمزة؟ هل من؟ لما تقرأ لأبي جعفر، الله يرضى عليك يا اصحوا معايا، اصحوا معايا، لأن الكلام بيتسجل، لو إحنا بنقوله هيطير بعد كده مش مشكلة، إنما بيتسجل. وماله أنا معانا خلف شابط في راسي كده، لأن اسمه أصاب جعفر كبيرة، إنما خلف صغيرة. طيب يبقى نقرأ إيه؟ هل من خالق، من خالق، من خالق غير. المهم إحنا عندنا يقرأ الإمام أبو جعفر، الإمام أبو جعفر المدني بالغنة عند الغين والخاء، ودخلت أصبحت من قبيل الإيه؟ الإخفاء، من قبيل الإيه؟ الإخفاء. زي إحنا عندنا حروف الإخفاء الخمستاشر هناك بقت مرحلة بين الإيه؟ بين الإظهار والإدغام، بدل ما نقول إيه؟ من ذا الذي، أو إيه؟ نقول إيه؟ من قال، ولو حبينا ندغم هنقول إيه؟ ما قال، أو مذ الذي، مش كده؟ فهي منزلة بين الإيه؟ بين المنزلتين، بين الإدغام والإظهار. من ذا الذي، من معاك، لابد أن يستعمل الإيه؟ الأنف فيها، لأن وغنة مخرجها الخيشوم. يبقى إيه الجديد الذي جاء إلينا في باب النون الساكنة والتنوين؟ غنة، الغنة عند الغين والخاء. وخدوا بالكم من أدل الدلالات على دقة النقل إنه استثنى ثلاث كلمات في القرآن الكريم لم يغن فيها، قال سوى ينغض يكن منخنق. ينغض في سورة الإسراء اللي هو إيه؟ فسينغضون إليك رؤوسهم. ما تجيش تقول أنا بقرأ للإمام أبي جعفر يبقى هقرأ بالغنة، لا، هذه العبارة، لا، هذه الكلمة مستثناة، من المستثنى من الإيه؟ من الإخفاء. ما تقولش إيه؟ فسينغضون. طب الكلمة الثانية منخنق، منخنق دي فين؟ المائدة، المنخنقة، الكلمة دي تقرأ بالإظهار. طيب يكن، يكن في سورة النساء، إن يكن غنيا، يكن غنيا، أدي يكن غنيا، تقرأ بالإيه؟ بالإظهار، لأن هو هناك الإمام لا، هو الإمام الله يرحمه ابن الجزري، هو قال ايه هناك في الطيبة، بقول ايه؟ اظهره ما عند حروف الحلق عن كل وفي غين اخفى وكل وفي غين وخاء اخفى ثامن، لا منخانق ينغض يكن بعض اباء، واقلبهما مع غنات ميما بباء. ادي الكلام عن ايه؟ عن ابي جعفر في الايه؟ في الطيبة. يبقى ثلاث كلمات مستثناه من باب الاخفاء لأبي جعفر في القرآن الكريم: سورة الإسراء فسينغضون، سورة المائدة المنخنقة، سورة النساء اللي هي إيه؟ إن يكن غنيا. اقرأ في هذه الكلمات الثلاث وافق فيها الايه باقي الأئمة. وبهذا يكون انتهى باب الايه باب النون الساكنة والتنوين. يبقى ايه اللي جالنا جديد في باب النون الساكنة والتنوين؟ شيء واحد بس اللي هي ايه؟ الاخفاء عند الغين والخاء لأبي جعفر المدني. لأبي جعفر المدني كيفية الإخفاء، كيفية الإخفاء. من خلق من غير اللي هي ايه؟ إخفاء. إخفاء زي الايه؟ يبقى بقت عنده حروف الإخفاء بقت كام عند أبي جعفر؟ بقت 15. ال15 اللي هم أحرف اللسان زائد اللي هو إيه؟ آخر حرفين في الحلق اللي هم قريبين من اللسان، اللي هم سبق الإشارة إليهما أن اللسان يتحرك عندهما. أما قضية الغنة وترك الغنة عند الواو والياء، دي سبق الغنة ترك الغنة لخلف من طريق الشاطبية، خلف عن شيخه، خلف عن حمزة. طب هنا خلف عمل ايه؟ خالف اصله، خالف الايه؟ الاصل. رجع عمل ايه؟ بقى من ضمن الايه؟ من يقرأ بالغنة. يبقى الخلاصة ايه؟ جميع القراء، الخلاصة جميع الرواة 19 راوي يقرؤون بالغنة عند الواو والياء عدا خلف عن حمزة. عدا ايه؟ خلف عن حمزة. طيب وجميع القراء 10 يقرؤون بالإظهار عند الغين والخاء عدا أبي جعفر، هو لا يقرأ بالايه؟ يقرأ بالإخفاء. يعني جميع القراء يقرؤون بالإظهار وهو يقرأ بالإخفاء. طيب فاضل مين؟ مين اللي مسكوت عنه في الأبيات من الأئمة الثلاثة اللي احنا بندرس لهم؟ يعقوب. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في الواو والياء ويعمل ايه في الغين والخاء؟ بس وافق الأصل، وافق الايه؟ الأصل. يبقى هو هناك الأصل، أصل يعقوب ايه؟ أبو عمرو له ايه في الواو والياء؟ الغنة. وأبو عمرو له ايه في الغين والخاء؟ الإظهار. يبقى ايه؟ فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر. لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.